عن أعراض الناس والعفيف عن أمواله والنصر. تمام، يعني يدخل ايه؟ هذا في الفقه؟ في الفقه. انما العلم هو العلم بالله، فخصوه في الغالب يعني مقصده ايه بالكلام ده؟ مقصده ان انا ما ينفعش اقول على العالم عالم وهو عالم في الفقه فقط، هو يقصد كده، يعني اصبح لقب العالم يقصد ويراد به جزء من العلم، ولكن هذا يعني هذا يعني الامر اوسع من كده، يعني مثلا عالم في الفقه ولكن ملم ببعض ايه المقصود هو ايه، يكون مثلا قرأ في التوحيد كتب الى درجة معينة، وقرأ في العقيدة وفي السيرة كتب، بحيث انه يكون ايه ملم بباقي العلوم، لكن لا شك انه يكون ايه متخصص وبارع في فن من الفنون، زي مثلا الشيخ مثلا ايه الالباني، الشيخ ابن الالباني يشتهر بايه؟ حديث. حديث. وهل هذا معناه انه ليس بفقيه او عنده فقه؟ لا، عنده فقه. مثل الشيخ ايه ابن عثيمين برع واشتهر في الفقه، فقه واصول الفقه، وهل هذا يعني انه لا يعلم التوحيد؟ لا يعلم. فيقال ايه هذا عالم، ولكن بقرائن تدل انه هو ايه عالم في الفقه، نحن نعلم هذا، فلا شك ان يجوز يعني الانسان يطلق على العالم عالم وان كان متخصص ايه في فن معين، ولكن يبقى انه يكون ايه ملم باصول العلوم، يعني له في كل بستان ايه زهرة زين. ثم لفظ ايه الحكمة، فالحكمة هي الحكمة هي العلم، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ولا شك ان الانسان لا يستطيع ان يضع الشيء في موضعه الا بايه بالعلم. والحكمة وردت ايه في القرآن، وورد بها ايه السنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، صح؟ فالحكمة علم، فأصبح يقول أن أصبح يشار إلى إنسان بالحكمة أو هو حكيم وليس من أهل العلم، أو يقال هذا حكيم وهو ليس رب العلم أصلا، يعني مثلا حكيم ده طبيب، وهذا حتى موجود في أزمنتنا يراد به اللي هو مش معاه شهادة، دكتور طبيب بس مش معاه شهادة، قال إيه روح للحكيم. وفي أزمنة كان يراد بالحكيم اللي هو ايه يقول لك ايه من يعني اللي هو الساحر، يقول لك اذا اردت ان تشفى من كذا فعليك بفلان الحكيم، خلاص ان هو بيشفي الناس، يعني ان هو بيتعامل مع الناس وهو ايه يزين سحره بالايه بالقرآن، يعني يظهر لك ان هو بيستعمل القرآن وتقرأ، ولكن هو في الاخر ايه ساحر. ثم لفظ الأخير هو لفظ التوحيد، صح؟ التوحيد والتذكير والذكر. التوحيد، والتوحيد قالوا عليه أهل الكلام قالوا الأصول، الأصول يعني يقول لك أنت بتقرأ في الأصول ولا الفروع؟ الأصول. الأصول، وهذا تقسيم أصلا باطل، لأن الدين لا ينقسم إلى أصول وفروع، هذا دين واحد، فأرادوا الأصول تعلم التوحيد والعقيدة، والفروع الفقه والأحكام الشرعية، وكل ما نحن فيه من المفاهيم الخاطئة بسبب إيه؟ تدخل أهل البدع بالتقسيمات بتاعة العلوم، ولكن نحن نقول إيه؟ هذا من إيه؟ من اجتهادهم في الباطل، لأن لو أهل الحق يقوموا بما يقوم به أهل الباطل لما ظهر هذا الباطل، صح؟ لكن ايه اشتهار الباطل وتجسده كده، وان هو يكون عند حتى اهل السنة ان هو لا يعرف ان يعني لماذا اتى هذا التقسيم، هذا ايه من قوة اهل الباطل في الفن. فقسموا ايه، قالوا التوحيد، ادخلوا في علم الكلام وقالوا ان ده التوحيد، فوق ادخلوا في ايه اسماء والصفات، الله داخل العالم خارج العالم، فوق تحت فوق تحت، في حيز ليس في حيز، لو أثبتت كذا يلزم منك إثبات كذا، ويصعبوا العلم على الناس ويقولوا هذا التوحيد، ولكن حقيقة التوحيد تعليم يعلمك إيه؟ أهم شيء في التوحيد يعلمه لك ها؟ إفراد هذا الإخلاص، وما يترتب عليه من أعمال من التوكل والاستعانة والاستغاثة، صح؟ ده كله بنتعلمه إيه؟ من الإخلاص، ويتفرع عنه باقي الأعمال القلوب دي، صح؟ لكن هم جعلوه في إيه؟ في المناظرات في علم الكلام، فأخرجوه عن حقيقته، تمام؟ ده بالنسبة له. ثم التذكير والذكر، كلمة الذكر والتذكير، مجالس الذكر، مجالس التذكير، ماذا يراد بها في الشرح؟ وكيف تحولت صورتها؟ كان يراد بها في الشرع ايه؟ الدروس العلمية، مجالس العلم. اذا رأيتم ايه؟ حلقة الذكر فارتعوا، او رياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر هي حلق العلم. ثم اصبحت حولت يراد بها ايه؟ مجالس القصاصين. فكان هناك ناس يسموا بليه؟ قصاصين. ماذا كان؟ لماذا كان الناس يتهافتون عليهم؟ يرون القصص الباطلة والأحاديث المكذوبة وقصص الإسرائيليات عن بني إسرائيل. قال وهو يقول إيه؟ والناس أجلاف، بطنهم محشية إيه؟ بالشهوات. فهم يتكلمون في مجالسهم عن إيه؟ عن الألم، الفراق والحب والعشق وهكذا. ما هو ينسبون هذا للدين، كيف يأتون بهذا؟ فالناس تتلهب شهواتهم أكثر. كيف هذا يا إخوان؟ يعني هو ضرب مثال، قال كما قال إيه؟ أن يوسف عليه السلام أراد أن يحل تكته، وكما قلت يعني اللي هو رباط السروال، في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها. فأنت مثلا أنت تجد القرآن في ألفاظه عن الجماع لا يورد ألفاظ صريحة تثير الشهوة أبدا، صح؟ أبدا. حتى لما يحكي يقول عن الجماعة يقول أو لامستم النساء إذا أراد الرجل من زوجته كذا، فيش تعفف رهيب، فاهم؟ ليه؟ لأنه يراعي حال الناس. ولقد همت بي وهم بها، ما هو الهم؟ حديث النفس يا أخو، حديث النفس. إنسان قد يهم بشيء لما يتذكر أنه إنسان مستقيم ودين الله عز وجل والنصوص، خلاص تتعفف نفسه، هو ده الهم. دي وساوس ولا أتأتي لأي أحد، فاهم؟ لا أنا قصدي يعني ده من نفس الأمراض بالسوء ولا من الشيطان ولا الاثنين؟ الهم لا أنا بفصل بس عشان هتفرق في إيه؟ عشان أفهم بس. الله أعلم من ده ومن ده، فاهم؟ فيريدوا بقى هزيل كما أنت تسمع ساعات. يعني أنا كنت زمان أدخل على بعض الأصدقاء يعني أجد بيسمع قصة دي شيخ بيحكيها، يقول فأتته وفتحت باب السيارة ثم قال لا أدخلي، والله العظيم شيخ، وكان شيخ بيحضر المسجد. ثم فعل انت كانسان انسان ماذا تتخيل يعني في ذهنك؟ هذا ايه يعني؟ تواصل للقصاصين، لسلسله القصص. ولكن الزمان يختلف والوسائل تختلف، فيحكوا ايه هذه الاشياء التي تهيج الناس اكتر، فالناس ايه بتحب المجالس دي. فايت يعني تجد مجلس القصاصين مليء بالناس ومجلس اهل العلم مفيش حد. كان في كلام فيقولون هذا يعني. ايه هذا؟ ايه مجالس ايه؟ ذكر. لا هذا ليس مجلس كذب، هذا ليس مجلس ايه؟ ذكر. انما الذكر مجالس العلم عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف، غير ذلك فهذا ايه؟ اقول حتى ان بعض الناس انشغل بترك العمل وترك بسبب ايه؟ هذه المجالس وهذه، خلاص. فدي من المفاهيم ايه الخاطئ. في حاجه ثانيه خدناها اللي هو تعلم وزارات يعني بتكلم عن مساله ان انت لا يغرك العلم، ان انت مثلا تتعلمه لتناظر الناس او ترتفع به عن ايه؟ على الناس. فيكون غالب حياتك وشغلك في العلم هو ايه؟ جدال. كيف ترد؟ كيف ترد وكيف تدفع؟ يقول وهذا لا يسلم منه أحد أن يكون عنده إيه أمراض مثل الكبر التعالي، حب الظهور، الشهرة، الرئاسة، الإعجاب بالنفس، يحب الناس تتكلم عليه، السمعة، التسميع، والرياء. فهذا إيه؟ ده صورة، ده صورة قبيحة إيه للعلم يعني. لا العلم إنما هو كما إيه أن يعلم الرجل إيه العلم الذي إيه يقربه إيه إلى الله، إنما العلم خشية، إنما العلم خشية، كلما زدت علما زدت خشية لله. ولهذا كانوا يقولون إيه أعلمهم بالله أخوفهم بالله وكذا، كلام مثل إيه مثل هذا. أقرأ كده جديد. باب في آداب المعلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب في آداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب، فينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40، وهديت إلى أبي بكر ابن الأنباري. وهديت أهديت ولا وهديت؟ أهديت بكر مين؟ ماشي. وهديت إلى أبي بكر ابن الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استقرار مسألة فعزبت عنه، فقال أخرجوها إلى النخاس. فقالت هل من ذنب؟ قال لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم، إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب، فيتواضع له ويبالغ في خدمته. قد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع المتعلم من صواب نفسه. يعني شيخنا يبين إيه مسألة انشغال الناس بالعلم، ولكن إيه في هناك أشياء مبالغ فيها، يعني لا للزواج سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للإنسان كما يحصل السنن يحصل الزواج، فهذا من باب المبالغة، يعني فالإنسان إيه ما يقولش الأشياء دي، ويعني إنسان ممكن عدم زواجه يفضي به إلى إيه حرام، صح؟ لا، فلابد أن يتزوج، صح؟ هو الشيخ أحمد بن حنبل هو اللي كان بيتكلم عنه؟ آه. طب هو الشيخ آخر جزء ده أنا ما فهمتوش، اللي هو من صواب نفسه، يعني يعني هو بيقول لك إيه؟ أنت لا تعمل رأيك طالما معلمك ليه رأي. هو لو معلمك أخطأ أنت مش هتستفيد؟ أكيد هتستفيد، والاستفادة إيه؟ يعني الاستفادة إيه؟ اللي هو إيه؟ اللي أنت شفت الخطأ في غيرك مش في نفسك، يعني الخطأ ما يقع من غيرك وانت تتعلم منه تتحرص منه عليك انفع ليك لما يقع فيك، لان ممكن الخطأ يقع فيك يفسدك. طب مثال، طيب انا اصلا فهمت اللي هو خطأ معلم وانت مشيت وراه افضل من لو انت مشيت في الصواب من نفسك. لا مش مشيت وراه، يعني تعلق هو اثبت ان هو خطأ ولا لا؟ اثبت ان هو خطأ المعلم هينفعك، فاهم؟ مش المعلم بس، اي خطأ، يعني لو احد اخ زي خطا معين والخطا ده صوب، هذا يعود عليك انت ايه النفع. مش كده كان في درس زمان يعني، فكان في اخ كل شويه يخطئ في القرايه، فالاخ كل شويه الشيخ يصلح له، فالاخ ده اللي هيأذن، فقام يؤذن ففعل شيء خلاف السنه، يعني قال له ما شاء الله انت بتخطا كتير وهتعلم منك جامد، قال له انت اخطاك كتير وهنتعلم منك، قال له بقى كذا كذا كذا. فالخطأ دايما ايه علم، لكن لما يعني لما الخطأ يبقى من غيرك يقول لك ايه السعيد من وعظه بغيري الشقي من واحد عندك الطعز بغيرك. لكن عايز يقول لك ايه، ما تعب ما تشغلش دماغك، مع طالما في معلمك بيفيدك ليه، لانه متقدم عليك يعني سالك الطريق قبل منك، فايه عارف يقول لك ايه تعال من هنا، ما تمشيش من الحته دي، امشي من الحته، ادخلش من هنا، ادخل من هنا، صح؟ فالمتقدم قبل منك ولو خطوه هو اعلى منك بالخطوه دي، صح؟ ليه؟ لان قد انسان ازاي ان نفسه طريق معين، الطريق ده ممكن يبقى سبب ضلاله مثلا، او يقول مثلا انا هبدا بكتاب كذا من نفسه كده، بص على المكتبه راح قال ايه كتب ابن القيم، اول ما ابتدى كتب او كتب ابن تيميه، فمجموع الفتاوى مش كل حاجه يقول لك الشيخ الاسلام ليه راي فيها، فيبدا ايه بمجموع الفتاوى، صير في مجموع الفتاوى، خلص مجموع الفتاوى اظن كده ان هو ايه ممكن مساله من مسائل التوحيد يسقط فيها، فاهم؟ او يوافق فيها قول من اقوال اهل البدعه مثلا. ليه؟ لان احيانا بعض اهل العلم ينقل بعض الكلام بالكلام اهل، مش بكلام، بتقسيمات اهل البدع، لان التقسيم ده المشتهر. يعني شيخ الاسلام ابن تيميه ينقل احيانا يقول لك في الفروع والاصول، وفي موضع اخر ينكر التقسيم. لماذا؟ لان هو عايز يفهمك ان ده الفقه، فبيقول لك ايه ففي الفروع كذا وفي الاصول كذا، هو ده لغه العلم المشتهره، عشان اقدر افهم طالب العلم، هو فاهم ان لما اقول له الاصول يفهم العقيده، لما اقول له الفروع يفهم الفقه، وفي موضع اخر يبين بطلان هذا التقسيم فكل، وهذا التقسيم باطل، فاهم؟ فانت مثلا لو في تقسيم معين وهو من تقسيمات اهل البدع ولم ينبه عليه الشيخ مثلا لاشتهاره بين الناس، انت ممكن ايه تعتقد ان ده من تقسيمات ايه الصواب، تقسيمات اهل السنه، فاهم؟ فالانسان إيه؟ اذا كان في حد مديم دي خلي بالك ميزه، يعني ايه ان انت تبقى متبع، واللي قبل منك متبع، واللي هكذا، ده هذا كل بعض اهل العلم إيه؟ ان هذا العلم ورثناه ايه كابرا عن كابر، كبير عن اكبر، كبير عن اكبر، فاهم؟ فاذا كان العلم لا ياتي كابرا عن كابر فهو الى الضلال اقرب. فاذا رايت رجل يمشي بغير طريقه اهل العلم في تحصيل العلم واخذ العلم، فاعلم ان نهايته ايه هيضل، وان كان في الظاهر ايه السنه، او في الظاهر الاتباع، او في الظاهر ليه، لان اهل العلم هم اللي بينبهوا للناس لدقائق في العلم لا يمكن انسان يتحصل عليها من هو يقرا الكتب، فاهم؟ ولهذا كان بعض العلماء بارع جدا، ده الامام ايه ابن حزم، ولكن عنده العلماء يقول عنده طامات في مثلا مسائل في اعتقاد، شوف يؤخذ بقوله في الفقه وانه من الناس المعتبره في اقوالها، ولكن ممكن انت مساله ولا انه اعتمد على القراءه ولم ايه يراجع اهل العلم في المسائل وكده، اتى باشياء اما جزاك الله خير اما خالف فيها اهل العلم، مسائل مثلا تبقى مستقر عند اهل العلم، مثلا جمهور بيقول كذا بقول تاني في الفقه مثلا، او انه يقول مثلا حاجه في العقيده بقول تاني، الحمد لله. فالشاهد انت ايه تابع من قبلك اللي صار على الطريق، اتبعه، معكش شيء، معكش حرج. ايه الحرج؟ اما ناتي ربنا يقول لي انت ليه مشيت الطريق ده، اقول له من نفسي، لكن اقول والله احسنت، كانوا يقولون ان هذا عالم فاتبعت كلام هذا العالم فوصل بيها كده، ما ليش حرك، اتبعت الطريقه بتاعت اهل العلم، صح؟ اكمل. قال علي رضي الله تعالى عنه: ان من حق العالم عليك ان تسلم على القوم عامه وتخصه بالتحيه، وان تجلس امامه ولا تشير عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تكثر عليه السؤال، ولا تعينه في الجواب، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تراجعه إذا امتنع، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تشفى له، ولا تفشي له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا إن فلانا يقول بخلافك، ولا تصفن عنده عالما، ولا تعرض من طول صحبته، ولا ترفع نفسك عن خدمته، وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها. قلنا ابن أبي طالب. لا لا. فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. نعم يعني كلام جميل جدا. شيخنا تفصيلا كده. ماشي طيب. إن من حق العالم أن تسلم على قوم عامة وتخصه بالتحية. يعني توقره في سلامك يعني أو. طب يا شيخنا لو. عشان ده مش عاد بيوجه الأخ. تيجي سلم على الشيخ كده. لو مجموعة. يعني لو ده شيخي وده شيخي وده شيخي. خلاص. وانا استوت الرؤوس. قصدي حتى لو متباعدين في العلم مثلا. هو انت اللي. والله على حسب يعني مثلا ايه. هو انت اللي بتحدد. مش هيبقى. يعني ده مثلا. يعني مثلا لو احنا مثلا افترضنا مثلا. الشيخ ابن عثيمين. الشيخ احمد سعيد. هل تخصيصك بالسلام للشيخ احمد زي الشيخ ابن عثيمين؟ في منزلة. كل واحد على قدر منزله، فاهم؟ وان انت فعلت ولم تخص احد بس ما مش قسمت يعني، او مش حدش هيلوم عليك اللي انت سيء الادب يعني، فاهم؟ بس طب بالنسبه لكسرة السؤال وتخصه بالتحيه ان تجلس امامه، يعني ايش انت قاعد جنبه مش باصص له ولا موجه، فاهم؟ فتجلس امامه ولا تشير عنده بيدك. كنا نذكر لما الشيخ عبد الرحمن كان الشيخ عبد الله، شيخ ضع يدك على فخذك. الشيخ برضه عبد الله يسأل قال له اقول لك ضع يدك، هو مش عارف، هو غصب عنه وبيحاول، قال له امسك يدك، ماسك يده كده عشان يجاوب، هو بيجاوب، فاهم؟ قال ولا تغمزن بعينك. فاش واحد الشيخ مش شايفه، واحد هنا يعمل لواحد قدامه كده، ولا تكثر عليه السؤال بقدر الحاجة، و يعني لا تكثر عليه السؤال، لأن ليس كل لكل مقام مقال، ده مقام علم درس علم ولا مقام فتوى وأسئلة، لا مقام درس علم. أنت حينما تشتغل بالأسئلة تشوش على الناس أول حاجة، وتحرم ناس من العلم، وربما كان في ذهنه تحضير معين للدرس يصرف عن ذهنه إيه أشياء من العلم كان الناس هيستفيد إيه بها، كسر ما أنت عمال إيه تدخله في إيه في الشعوبات، فهو عمال يبحث عليها في الذاكرة، فناس فينسى إيه بعض العلم اللي هو كان إيه محضره فاهم، سيلقينا. قال ولا تعينه في الجواب، ماش بيتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن سمر تركوه ما لا يعني، او قال الشيخ حافظ حكمي العلم ولا يقين ولا قبول ولا انقياد فدر ما، او انه مثلا يتعثر بس انت عارف انه هيكمل بياخد نفسه او كده، ثم انت ايه سبقه ايه في الجواب، فهذا ليس ايه ليس من الادب. طيب أليس يقول ولا تكسر عليه السؤال؟ لا ولا تراجعه إذا امتنع، يعني أنت هو القول، فاش بقى تقول لي وين في قول كذا، هو سكت مش راضي يرد عليه، ما هو خلاص هو ده المستقر، مش عايز دخلك في مسألة فيها، يعني واحد مثلا بيورد كلام الشيخ الألباني في مسألة صيام يوم السبت، هو أدى حكم صيام يوم السبت، فهو عارف كلام الشيخ الألباني، فاهم؟ فأنت بتقول له الشيخ الألباني قال مثلا كذا، أو مثلا تقول له في رأي بيقول كذا، هو خلاص هو فاهم ان في رأي، ولكن اللي هو عايزه منك انك تفهم هذا الحكم بهذا الدليل وفقط، هذا هو حدك الان، ليس حدك الخوض في المسائل دلوقتي، او ان احنا نقول ده ليه وليه والرد على ده والرد، ليس وقته خلاص. ولا تأخذ بثوبه اذا نهض، اظن ان هذا كان نوع يعني من عند الملوك يعني، فلا يجوز للعالم ان انت تعامله مثلا انه يحس بالخيلاء ان في واحد ماسك له ثوب، والله اعلم فاهم، لان هما كانوا يجرجرون ايه الثوب على الارض، فكان ايه واحد ايه يحمله من الخلف، فاهم؟ والله اعلم يعني، لكن هذا اجتهاد مني هيك يعني. ممكن تكون شغل عباءه الايه العباءه، لا لو بتشيلها له يعني لا مش قصدي انا مش قصدي هل هي ايه بالظبط، ولكن انا قصدي حته ان هي فيها معنى الخيلاء فاهم. ولا تخز ولا تفشي له سرا، خصك بسر يعني ده حاجه سبحان الله يعني حاجه عظيمه، الانسان يخص انسان بالسر يعني بيقدره في قلبه يعني يعتبره مثلا اكثر من اخ لي صح، فلا يفشي له ايه سرا. ولا تغتابن عنده احد، ولا عنده ولا عند غيره صح، فالغيبه محرمه سواء عند العالم او غير العالم صح. ولا تطلبن عثرته، يعني وجدت ان هو مش هيعرف يجاوب فاردت ان انت ايه تطفف ليه تصطاد في الماء العكر، هذا طبعا من سوء طويه من سوء النيه. خلاص انت وجدت ان هو لا يعلم هذه المساله لا تكسر اسكت، وجدت ان هو سكت ولا يستطيع ان هو لا يستحضر المساله الان، فشلو طب حضرتك عارف قولي كذا وعارف ان الشيخ فاهم، هذا من سوء الايه خلق سوء الادب وسوء النيه كمان. وان زل قبلت معذره، يعني اخطا في مساله ثم اعتذر عنها تقبل عذره، سواء كانت المساله دي في العقيده في الفقه اهم حاجه اللي هو ايه اعتذر اعتذر ورجع عن الايه قول. يعني وقال بمسألة خلاف لأهل السنة يحدث يحدث، ولهذا كان العلماء يعتذروا عن إيه عن أهل السنة في مسائل معينة صح، رفع الملام عن الأئمة الأعلام شيخ الإسلام يعني يؤلف كتاب يعتذر فيه عن الأئمة صح. قال ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، خصوصا اذا كان قرين لي فاهم، يعني ما ينفعش اقول له مثلا الشيخ مصطفى الشيخ احمد سعيد بيقول كذا، ليه؟ لان هذا يدخل الشيطان فاهم، ما ينفعش اقول للشيخ احمد سعيد الشيخ مصطفى بيقول كذا، لكن ينقل القول بالايه بالجمله، يقال هناك قول يقول كذا، هذا ايه حفظ لصدر الشيخ فاهم، وحفظ لصدرك انت ان انت لا تتحيز لاحد او تميل لاحد او فاهم، فانت بتحفظ ايه الصدر. يعني كان بين العلماء وان كانوا من اهل علم كبار ويحدث منهم ايه تناطح، وهو انما هو من ايه من نزغ الشيطان صح، يجد ان هذا مجتهر وهذا مجتهر، لا احد يسلم لا احد يسلم ابدا الا يعني قليل برضه شايف في حاجه ممكن تحرر نفسك على بتقولوا الشيخ فلان قال كده طب ما يجاوب عليه خلاص وهذا اصلا هو الصح كده، يعني انت جيت قلت لي الشيخ فلان قال كذا خلاص تاخذ برايي، يعني انا اجد الشيخ هنا يقال له الرجل انا اعلم حكم الشيخ الالباني لصيام يوم السبت، والشيخ نفسه بيقول بخلاف قول، قال له اذا كنت تعتقد صحته لازم ان تقول بولا يفتي ولا يقول له، لان هو ما طلب رايه هو بيقول له انا اعلم ان لكن يوم عرفه جاي، الشيخ قال له ايه قال له ان كنت تعتقد صحه قول الشيخ الالباني لازمك ان تاتي به وتأسى من ايه ان خالفته وما يجيب عليه في المسألة نفسها، وجدتها اكثر من مرة تتكرر فاهم. لكن لو في فرق بقى بين اللي انا بعرض كلام الشيخ مع وجود اشكال، يعني الاخ سأل الشيخ بيقول له اذا كان الشيخ الالباني يحرم الذهب المحلق الذهب اللي على شكل حلق خواتم غوايش انسيال، قال فما هو الذهب الذي يلبس مكتل، فقال هذا من اكبر الاشكالات على الشيخ بس يعني يعني ده من الحاجات اللي بيستدل بيها اللي بيستدل بيها بخلاف قول الشيخ، اذا كان هذا الذهب هو اصلا هو اللي بيلبس اصلا ما فما الذي يترك؟ فاهم؟ بس فأجابه لما هو أراد إن هو يأخذ إيه رأيه. لكن هو ما ينفع، لكن لو أقول له، لو قال له أنا بس الشيخ الألباني توفى، الشيخ الألباني عالم، والشيخ اللي بيفتي طالب علم ليس بالكبير يعني، ولكن طالب علم يعني من أهل العلم، لكن مش لدرجة الشيخ الألباني، لكن هم سبحان الله يعرفوا قدر الشيخ الألباني. يعني ممكن تجد مخالف الشيخ الألباني في كل المسائل، ولكن لا يقول إلا إيه العلامة الألباني. فاهم؟ أنا في النقطة دي يعني لو إحنا أخبرنا الشيخ بالجملة، بالجملة هو سأل مثلا مين اللي قال القول ده، بس أنت تخبره، ما نيتك وأنت تخبره؟ هذا مهم. القول نفسه مهم، إن نيتك أنت توصل للحكم ولا اللي أنت لا يعجبك كلام الشيخ فتريد مخالف له. الحكم، هذا هو الحكم. أنت عايز توصل للحكم يبقى لا بأس إنسان بيسأل عشان إيه؟ عشان دينه، ولا يعني ولا يهم بقى هنا إيه مين إيه الشخص. مش عايز الحكم ولا عايز لا، قصدي لو الشيخ نفسه سأل مين اللي قال الحكم ده نجاوب عادي. هو لو في دليل يعني. لو في لو سأل يبقى هو اللي فتح ايه، مش عايز اسال هو اصلا. هو لا هو المفروض لا يسأل، لكن هو ايه لا هو لا هو ممكن يسأل من باب حاجه تاني، من باب لو يعرف هذا قول احد معتبر من اهل العلم. نعم ده ده هو فاهم. بس لا شيخ، هو لما قلت له هو ورط نفسه ده حقيقه، هو ورط نفسه اصلا. لو لا انا الاشكال بتاع الذهب المحلق ايه المكتل ده يعني؟ تقصد بالمكتل مثلا لو حاجه تانية تبقى مثلا الحلقه نحاس والذهب مكان بيتلزق بس مثلا مكان في وصله حضرتك. لا يا عم انت كده في برز ده، ما هو لا هو ده مش حلقه اللي هو يتلزق. لا لا لا يا شيخ حضرتك فاهمني، يعني مثلا الحلقه ذات نفسها تبقى نحاس والذهب يتحط زي مفصوص الالماس بتتحط عليه. لا ممكن بقول لك هو ده التفسير اللي غير كده بقى. الحاجه اللي هتدخلها دي محلقه برده مش هتسلم يعني. ما هو نحاس. لا واللي انت هتدخله جوه النحاس. لا فصوص ذهب يعني مثلا قطع الذهب بس تلزقها. يا ريت يا زياد تبقى انت رديت على الاشكال. لا ما ده الحاجه الوحيده يعني هيكون طيب ماشي بسميك ذهب. لا ولا ان فلان يقول خلافك ولا تصفن عنده عالما. يعني تقعد تمدح في شيخ معين ما شاء الله عنده علم، خدنا منه استفدنا وكذا وكذا وكذا وكذا، وانت ما تحضرش الدروس ايه بتاعت ما بتعمل ايه بتاع الشيخ اصلا. فاهم؟ ولا تعرض من طول صحبته، يعني لا تمل طالما مصاحبه يبقى انت ايه مستفيد. ما تقولش بقى خلاص انا زهقت منه، لا هو طالما بيفيدك خلاص. انا كنت بطرد. ولا ترفع نفسك عن خدمته، طالما انت ونويت اللي انت قد تخدمه لانه هو خدمك او يعني وفاء اللي مثلا هو علمك او خدمك، فلا ايه لا تأتي في يوم تقول ايه خلاص انا زهقت لان انت كنت ايه بتعمل كده لله ولا للشخص. صحيح، تعمل لله ليه بتخصه ليه بتخدمه؟ لانه بيخدم دين ربنا، فاول الناس اللي انت تخدمهم اللي الناس اللي بتخدم ربنا. صح. وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليه، لو احتاج حاجة لازم تبقى أنت أول واحد واقف. فاش إحنا بننادي على الناس من الشارع والإخوة مثلا موجودين إن هم فاهم؟ لا، أول ناس تبقى واقفة الناس الإخوة يعني. قال بقى يبرر لك ليه بتعمل كده، قال فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. لو قال لك شيء في الدين، شيء في الدنيا، شيء في معاملة الناس، نصيحة ليك هتنتفع. وانت ماشي وخلاص هيتسقط امتى الفائدة الله أعلم. مش كده دايما تلاقي العلماء ليهم، دايما تلاقي واحد ملازمهم ماشي معه شايل له الكتب مش عارف ياخده مثلا بالسيارة من هنا الى هنا الى هنا. تجب بعد كده ما الشيخ ده يموت يقول لك كنت اركب مع الشيخ الألباني سألته في مسألة فسألته عن كذا فقال لي كذا. واحيانا بعض هذه الاشياء تبقى من باب الايه الدردشه، اللي هو مثلا كلمه في حاجه، لماذا انت يا شيخ تركت المكتبه مثلا، تركت المكتبه اللي في المدينه مثلا، لماذا اوصيت بمكتبتك لجامعه الاسلاميه، فيسال فينتفع. فبعد هذا الكلام يخرج هذا الكلام للناس يبقى في فوائد وفي نفع سواء في الدين او ايه او في الدنيا. كمل علي بقى اخر حته دي عشان الفصل ده ينتهي امتى. انا اقف عند اما المعلم خلاص كمل كمل الصفه كمل. وينبغي ان يحترز الخائط في العلم بمنتدى الامر من الاصغاء الى اختلاف الناس، ان ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه ونيته. وينبغي له ان ياخذ من كل شيء احسنه، لان العمر لا يتسع لجميع العلوم. ثم يصرف لمام قوته الى اشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالاخره الذي به يكتسب اليقين الذي حصله ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سبقكم ابو بكر بكثره صوم ولا صلاه ولكن بشيء وقر في صدره. الحديث هذه وظائف المتعلم. إيه هذا اظن هذا ليس حديث، هذا قول لبعض سنه كده اورده ابن القيم في منظومه خبر ليس ايه ليس حديث. طيب يعني يقول هو ينبغي ان المتعلم في اول امر لا لا يكون شغل الشاغل الاختلافات، ولكن هذا ايه يقول هذا يحير العقل. يعني كل ما واحد لسه بيتعلم تقول له ايه كل حاجه هذه فيها خلاف هذه فيها خلاف هذه فيها خلاف هذه فيها خلاف، هو ايه الـ الـ الـ اذا هو بقى تتبع الاختلافات دي هذا ايه يحير اكثر. ليه مش عارف يوصل ليه حل ليه إن ليس مع أصول العلم اللي يقدر إيه يميز بها القول الصحيح من القول الضعيف أو القول الراجح من القول المرجوح. ما عندوش في أصول الفقه شيء، ما عندوش في التفسير في شيء، ما عندوش فمش مش عارف يرجح. أصلاً هو مش متصور المسألة أصلاً. ومش متصور المسألة أو مثلاً مش فاهم هما ليه اختلفوا. فاهم؟ مش فاهم هما ليه اختلفوا وإيه أسباب اختلافهم وليه العلماء بيختلفوا في مسألة كده يعني. فإيه لا يصغر إنما يأخذ إيه مجمل المسألة. وبعض العلماء يشير إشارة خلاف لا بأس، أنت عارف بس مسألة فيها خلاف بس أنت إيه مع قول الدليل ماشي بيه وبتتعبد لربنا بيه خلاص. يقول وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه. العلم ليس كله في الشرف على درجة واحدة، إنما هو إيه سلالة. ينبغي أن المسلم إيه يتعلم التوحيد قدر معين، والسيرة قدر، وال الأصول الفقه قدر معين، صح؟ يقول إيه لأن العمر لا يتسع أن تأخذ كل العلوم. بيقول يا أما إنما أشرفها العلم بالإيه بالآخرة، صح؟ كده هو لازم أرد. أشرف العلوم علم الأثر. ألف هي ليه؟ لأن ممكن الإنسان ينشغل فيما هو وسيلة لهذا العلم. فإحنا بندرس علوم اللي إحنا سميناها علوم الآلة، أو اللي الشيخ سماها هنا علوم إيه؟ سماها إيه؟ مقدمات. مقدمات مقدمات للعلم. إيه المقدمات؟ هو في المقدمات دي أشار إلى علوم الآلة اللي هي أصول الفقه، اللغة، أصول التفسير، وصول الحديث، مصطلح الحديث يعني. فممكن الإنسان من شغفه في العلم ينشغل جدا بأصول الفقه وأصول التفسير وأصول، وينسى هو كان إيه، إن هذه مقدمة لما كان للغاية، فلا ينسى غايته. وغايته إيه؟ إن هو كل ده يصب في علم الآخر. لهذا كان إيه بعض العلماء يقول إيه إذا وصلت إلى كتاب كذا توقف، لا توقف. حتى ان الشيخ ابن عثيمين يقول اذا وصلت بشرح الشيخ خالد الازهري على شرح ابن هشام للألفية خلاص لا تكمل ايه في النحو. خلاص في مستوى معين انت محتاجه خلاص حصلته. طب وهل ده معناه ان انت حصلت كل مسائل؟ يعني لو كل مسائل اي مساله جات لك في كتاب عقيده تخص اللغه ستكون على علم بها؟ لا، ولكن هي قلائل ونوادر. هذا تعمل فيه ايه؟ تبحث فيه بما عندك من اصول اللغه، تستطيع ان تبحث بسهوله، تعرف من اين ايه اتي ببحث لهذه المساله. كذلك في أصول الفقه، هل يلزم أن أنا أكون عارف كل كتب أصول الفقه؟ لا، في حد معين محتاجه. تفضل. خلاص. والله أعلم وأعلم. صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد. الحمد لله رب العالمين. لو افتح في 4 وكده.